ندامة من أعرض عن ربه، يا ندامة من حارب سيده ومولاه، يا خيبة من ظن النفع والضر والخير بغير الله جل وعلا. لنا إله، كرامتنا في أن نعبده ونوحده. عبس وتولى، أنجاه الأعمى. عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان رجلا أعمى، وكان من السابقين إلى الإسلام، وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يؤمن كبراء القوم وأشرافهم، فكانت معه جماعة من قريش من السادات من الأغنياء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن تفتح الأبواب لهذا الدين المبارك، فهو يدعوهم إلى الله جل وعلا ويذكرهم بالله، ويطمع أن تستجيب لهم قلوبهم، أن تستجيب له قلوبهم. وفي أثناء دعوته لهم يأتيه ابن أم مكتوم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه مما علمه الله تبارك وتعالى. ولح ابن أم مكتوم في طلبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبس وجه النبي صلى الله عليه وسلم ليس كراهة لابن أم مكتوم، ولكنه يريد ألا تضيع هذه الفرصة، فرصة حواره مع كبراء قريش ودعوتهم إلى الله جل وعلا، لعلهم يستجيبون، ولعل باستجابتهم تفتح قلوب كثيرة لأنوار الحق ولأنوار الإيمان والتوحيد. ولكن الله جل وعلا يغضب للأعمى يعرض عنه رسوله وحبيبه، فلا قيمة لجميع كبراء الأرض، ولا لجميع أغنياء الأرض، ولا لجميع ملوك الأرض، ولا لجميع سادات الأرض، لا قيمة لهؤلاء جميعا أمام عبد أعمى يريد أن يسأل الله جل وعلا وأن يعلمه. الأقدار عند الله، أقدار الناس غير ما في أذهان الناس. يوم القيامة يقول جل وعلا في كبرياء وعظمة: لقد جعلت نسبا وجعلت نسبي، أما نسبي فالتقوى، وقد أبيتم إلا أن تقولوا فلان أغنى من فلان وفلان كذا وفلان كذا. فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم. أين المتقون؟ أين المتقون؟ ويمر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل حسن الأية شريف المنزلة من الأغنياء، فيسأل أصحابه حوله: ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، حري بهذا إذا تكلم أن يسمع له، وإذا استأذن أن يؤذن له، وإذا استنكح أن ينكح، أي إذا طلب الزواج أن يزوج. ثم يمر رجل من الفقراء الأتقياء الأخفياء، الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، فيسأل أصحابه: ما تقولون في هذا؟ فيقولون: يا رسول الله، حري بهذا إذا تكلم ألا يسمع له، وإذا استأذن ألا يؤذن له، وإذا خطب ألا ينكح. فقال: هذا خير من ملء الأرض من هذا. عبس وتولى، أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. الله جل وعلا لا وزن لهذه الأرض بكل من فيها إلا أن تستجيب لله جل وعلا، ولا تقوم القيامة وفي الأرض من يقول الله. هذه الدنيا لا وزن لها عند الله جل وعلا بغير التوحيد والإيمان. ولما أخذت الأندلس من المسلمين، وقف ملكها الذاهب ينظر إلى ملكه الراحل وهو يتركه في الليل، فنظر إلى ملكه وبكى، فقالت له أمه: ابكي ابكي كالنساء على ملك ما استطعت ان تحفظه او ان تدافع عنه كرجال. كرامة المسلم في ان يعرف ربه وان يقيم اوامره وان يجتنب نواهيه. فاذا ما قصر العبد في حقوق سيده ومولاه فلربه جل وعلا ان يؤدبه وان يعاقبه ولو بايدي اعدائه. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. اما من استغنى عن الله، استغنى عن اوامره، اعتز بملكه وجاهه، ظن انه شيء، فانت له تصدى. وما عليك الا يزكى. مهمتك يا حبيب الله ان تبلغ الناس امر الله جل وعلا. وليس هناك فرق في البلاغ بين الصغير والكبير، الغني والفقير، الرجل والمرأة. عليك ان تبلغ الناس جميعا ان لهم ربا وان لهم نبيا وان لهم دينا ينبغي ان يطيعوا اوامر الله فيه. اما استجابات الناس فذلك ليس من شأنك ولا من اختصاصك. الله اعلم حيث يجعل رسالته. لو اننا في مملكة كبيرة وما استجاب فيها لامر الله الا صبي لكان هذا الصبي عند الله جل وعلا اعلى شأنا من كل من في هذه البلد. او كان امرأة او كان عبدا. الله جل وعلا يقدم الناس بإيمانهم. قدم بلالا رضي الله عنه، وقدم صهيب، وقدم سلمان رضي الله عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجمعين. تحدث بين بلال رضي الله عنه وبين ابي ذر خصومة، فيتطاول فيها لسان ابي ذر على بلال رضي الله عنه ويقول له يا ابن السوداء. فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ويقول لابي ذر اعيرته بامه، انك امرؤ فيك جاهلية. فما كان من ابي ذر الا ان يضع جبينه على الارض، الا ان يضع خده على الارض، ويقسم الا يرفع خده عن الارض حتى يرى بلال برجله وجه كريم، لانه اتى الى بلال رضي الله عنه. هذا الدين غير قيم الحياه، وهذه الصوره تؤتي في حياه المجتمع المسلم قمه من القمم التي لا يملكها الا الاسلام بقيمه واوامره. هذا دين يجعل الشرط لطاعه الله جل وعلا، والنسب هو نسب التقوى مع الحق تبارك وتعالى. ولو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الفقير اقاموا عليه الحد. وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. الشرف شرف الطاعة، والعز عز الامتثال لأوامر الله جل وعلا. أما قيم الأرض فلا وزن لها في موازين السماء. أما من استغنى فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. لا تابع لهذا الذي أعرض. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا كلا، لا ينبغي ان يكون هذا سلوكك، ولا ينبغي ان تكون هذه الطريقة في المعاملة هي طريقتك. انها تذكرة منك لجميع البشر، وكل يستجيب على حسبه، على حسب ما يريد الله له من الكرامة. كلا انها تذكرة، فمن شاء ذكر، من شاء ذكر الله، ومن شاء ذكر القرآن، ومن شاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن في صحف مطهرة، إنها تذكرة. فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. هذا القرآن يخبر عنه الله جل وعلا فيقول لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. في هذا القرآن عزكم، في هذا القرآن كرامتكم، في هذا القرآن تمكينكم في ارض الله جل وعلا. بهذا القرآن انوار الليل وانوار النهار، بهذا القرآن كانت تقوم أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وكان لبيوت الصحابة ولبيوت الذاكرين دوي في الليل كدوي النهر. اما اذا كانت بيوت المسلمين بيوت الغفلة تنام على النغم وتصبح عليه، فهيهات هيهات ان يدركوا نصر الله او وعده. بهذا القرآن في صحف مكرمة مرفوعة عالية القدر لا تنال بتحريف ولا تبديل ولا تغيير، والحمد لله ان القرآن محفوظ، ذلك من نعم الله على أمة حبيبه. كل الكتب السابقة أصابها التبديل والتحريف، لأن حفظها وكله الله تبارك وتعالى بأهل هذه الأديان، فما استطاعوا أن يحفظوا كتبهم ولا أن يحفظوها من التحريف والتبديل، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فتولى الله تبارك وتعالى حفظ كتابه الأخير، كتابه الخاتم القرآن العظيم، فجعله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكثر، قتل الإنسان ما أكثر. وحتى يعرف الإنسان نفسه لابد من أن يعمل عقله وفكره من أي شيء خلقه، كيف خلقك، قف أمام هذه الحقيقة بهدوء، من أي شيء خلقه، أنت من نطفة، والنطفة لا قدر لها ولا وزن ولا قيمة، فمن أين جاءتك القيمة، ومن أين جاءك العقل، ومن أين جاءك السمع والبصر، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، جعل لك قدرا وقيمة ووزنا. فبعد ان اعطاك العقل تحاربه به، بعد ان اعطاك السمع تحاربه به، بعد ان اعطاك البصر تحاربه به، بعد ان اعطاك الكلام والنطق تحاربه بنعمه، هل هذا يليق لمن عقل؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، يسر لك اسباب الحياة على هذه الارض من بداية رحلتك الى نهايتها، انت تتحرك في دائرة التيسير، تأكل الطعام فييسر لك نزول الطعام الى معدتك، يهضم الطعام وتكون له نفايات فييسر لك اخراج هذه النفايات، ولو حدثها فيك لجنن. الا تتأدب؟ ثم السبيل يسره، ثم اكرمك بعد ذلك وارسل اليك الانبياء لتدلك عليه. الا تهتدي؟ الا تستجيب؟ ثم اماته فاقبره، اين ستكون نهايتك؟ في اي منزل سيكون محلك؟ القبر يستعد لاستقبالك بظلمته ووحشته ودوده، ماذا اعددت للقاء ربك؟ المال لم ينفعك، والسلطان سيزول عنك، والجنود لن تجد احدا منهم الى جوارك، ماذا اعددت لقبرك؟ ثم اماته فاقبره. ايها المقهور بكبرياء الله وعظمته، اسجد لهذا الكبرياء، اسجد لذلك الجلال ولهذه العظمة، اعلم انه لا كبير غيره، ولا سلطان في هذه الارض لاحد سواه، وليست لك قيمة بغير عبوديتك لله جل وعلا، على قدر عبوديتك وعلى قدر ذلك، على قدر كرامتك بين يديه. يا من تأكلك الدود، يا من تصير الى التراب، استحيوا من كبرياء الله ومن عظمة الله. ثم السبيل يسره، ثم اماته فاكبره، ثم اذا شاء انشره، ابعد ذلك يتمرد على امر الله ولا يؤدي حقه، الا يؤدي امر الله جل وعلا؟ كلا لما يقضي ما امره. من انت؟ فلينظر الانسان الى طعامه. انت غريب وجئت الى هذه الدنيا لرحلة قصيرة، ليس لك من الامر شيء، لا في الخلق ولا في الرزق ولا في الاحياء ولا في الاماتة. ايها العاجز اسجد لكبريائه ولعظمته. فلينظر الانسان الى طعامه، اعطاك النظر لتتأمل، انظر الى الطعام. انا صببنا الماء صبا، من الذي اوجد هذا الماء؟ يقول العلماء وهو فرض علمي قد يصح وقد لا يصح، كانت الارض جزءا من الشمس، فلما انفصلت عنها ودارت في فلكها كانت درجة الحرارة على ظهر الارض 12000 درجة فهرنهايت. في هذا المستوى من الحرارة لا يمكن لاي عملية كيميائية ان تتم، لا يتم اتحاد كيميائي في هذه الدرجة من الحرارة، وتكون كل العناصر متحركة في فلك الله. درجة الحرارة الى 4000 درجة، تم اتحاد عناصر الماء في الفضاء، الاكسجين والهيدروجين. فلما تكون هذا الماء صب على الارض صبا شديدا كأنه الفيضانات الهائلة او السيول العارمة صبت على سطح الارض، فتكونت منها المحيطات والانهار. انا صببنا الماء صبا، من الذي صب؟ وينزل الماء على الارض، وفي باطن الارض بذور نحيلة صغيرة، فتتشقق الارض ويخرج النبت ضعيفا ضعيفا نحيلا نحيلا، والارض فوقه ثقيلة ثقيلة، ولكن مع نحولته وضعفه يشق له الارض، يشق له ربه جل وعلا هذه الارض، فيخرج منها ضعيفا يقوى رويدا رويدا حتى يكون منه الثمر والعطاء. صنعة من؟ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، حدائق كثيرة اغصانها كثيرة ملتفة بعضها على بعض، وفاكهة ما يتفكه به الانسان، وابا طعام الحيوانات، وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. من الذي اعطاكم هذا المتاع؟ ومن الذي اعطاكم هذه الزروع؟ ومن الذي يسر لكم هذه الحياة انتم تعيشون داخل ملايين الفروض التي لولاها ما تيسرت لكم حياة على ظهر هذه الارض؟ من الذي جمع هذه الموافقات وصنع منها ذلك التيسير حتى تستنشق الهواء وتشرب الماء وتمشي على ارض الله جل وعلا؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. البداية له والنهاية له. فإذا جاءت الصاخة، إذا جاء التوقيت الذي وقته الله جل وعلا لتظهر أقدار العباد وليحاسب الله جميع خلقه، والصاخة اسم ليوم القيامة، سميت هكذا لانها تكاد تصم الاذان من اصواتها المفزعة. فاذا جاءت الصاخة في هذا اليوم ماذا سيحدث؟ يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنين. فراغ. لا اعرف احدا. نفسي نفسي. حتى الانبياء. ماذا يقول الانبياء جميعا؟ رب لا اسألك اليوم الا نفسي. يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة يا رسول الله عراة ينظر بعضهم الى بعض. قال يا عائشة الامر اكبر من ان يهمهم ذلك. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ذهول. ذهول. ولا امان الا لمن اطاع. انتم امة اخرجها الله للناس جميعا لتهتدي ولتهدي لتستجيب لامر الله ولتدعو الناس الى نداء الحق جل وعلا. كنتم خير امة اخرجت للناس. ما اخرجتم لانفسكم لا قيمة لكم. اذا ما تدينتم وصليتم وعبدتم الله لانفسكم انتم امة ستسأل بين يدي الله عن هداية الناس جميعا وعن دعوة الناس جميعا الى الله جل وعلا. انتم امة تحمل امانة البلاغ والدعوة الى يوم القيامة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. اذا ضيعت هذه الامة وظيفتها هانت في دنيا الناس وهانت عند الله جل وعلا كرامتكم في الاسلام عزكم في الدعوة الى الله كرامتكم وقوتكم في ان تؤثروا ما عند الله على ما في ايدي الناس. اذا عظمت امة الدنيا نزعت منها هيبة الاسلام واذا تركت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي. واذا تسابت امتي سقطت من عين الله. فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وينقسم الناس في هذا اليوم العظيم الى فريقين وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة عليها سواد عليها كتامة ترهقها كترة. لماذا كان لهم هذا النصيب؟ اولئك هم الكفرة الفجرة كفروا بالله جل وعلا او جاءتهم نعم الله فاستخدموها في معصيته. الا عجلوا بالتوبة قبل الموت وحاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم واعدوا انفسكم لايام قادمة لا نجاة فيها الا لمن اطاع ولا كرامة فيها الا لمن عرف الله جل وعلا وقدره حق قدره. توبوا الى الله واستغفروا فالتائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. ينادي الحق جل وعلا يوم القيامة ويقول أين جيراني؟ فتقول الملائكة يا ربنا ومن ذا الذي ينبغي له أن يجاورك؟ فيقول أين قراء القرآن وعمار المساجد؟ القرآن شفاء هذه الأمة ودواؤها. به تداوي ضعفها وعيوبها وتعرف أمر ربها جل وعلا. لله سنن لا تتغير ولا تتبدل. سنن للنصر وسنن للكرامة وسنن للحفاظة. إن تنصروا الله ينصركم. فيحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. والله يدربنا في الصلاه على ان نستقيم وعلى ان نتراه وعلى ان نتعاضد وعلى ان نلوم لاخواننا لوموا لاخوانكم وعلى ان لا نختلف لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فاذا كانت الامه ما تعلمت هدي نبيها ولا استقامت على شرع ربها لا تعرف كيف تتراب ولا كيف تترابط ولا كيف تتواصل وليس بينها وبين الله صلة. لا لهم سهر ونغم ونهارهم غفلة وغم وبعد عن الله جل وعلا. فأما لهذه الأمة أن تنصر سنن النصر غير متحققة في الأمة. تريدون نصر الله عودوا إلى كتابه وإلى سنة نبيه. عنظروا المساجد تحلقوا حول كتاب الله جل وعلا. ليس أسلم عمر رضي الله عنه دخل إلى بيت أخته وجد حلقة التعليم في بيت أخته أسرة متحلقة حول كتاب الله والدنيا مظلمة ومكة كافرة. فأضاء قلب عمر لما أضاء القرآن في بيت أخته. البيوت أظلمت ليس فيها ذكر ولا طاعة ليس فيها إلا هموم المسلسلات والكرة هموم الصغار والأقدام هموم من قطعوا ما بينهم وبين الله جل وعلا. لا تبكوا على غيركم وابكوا على أنفسكم دما. لا حل إلا أن نفر إلى الله جل وعلا. فروا إلى المساجد فروا إلى القرآن فروا إلى ذكر الله جل وعلا. تعارفوا فيما بينكم تواصوا وتواصلوا وأديموا ما بين القلوب من بغائم وتعلموا دينكم. فالضغينة سببها الجهل والعمى والهوى. اجتمعوا على القرآن وعلى السنة تجاوروا وتحابوا وتواصلوا لنتعلم ديننا لنرشد مع ربنا. سنوا ما بين الليل وبين النهار. ينزل ربكم إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة فيسأل هل من سائل فأعطيه هل من جرع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هل من كذا هل من كذا. يا أمة الحبيب لا حق لك في نصرة الله ما لم تستجيبوا لأمر الله. أحيوا لياليكم وأحيوا نهاركم بذكر الله وبطاعته واجعلوا الهموم هموم أحياء هذا الدين في أرض الله جل وعلا. إحياء الدين كله في العالم كله إلى قيام الساعة. احملوا هم النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت همومكم بطونكم وقبلتكم نساؤكم ودينكم دمانيركم فأنى لكم أن تنصروا بنصر من الله جل وعلا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا. أنت منفعل في جسدك حرارة تنطفئ بعد لحظات من خروجك من المسجد. كيف حالك في بيتك؟ كيف حالك مع أبنائك ومع أبيك وأمك؟ كيف حال عينيك مع المحارم؟ كيف حال أذنيك مع المحارم؟ كيف حالك مع الله جل وعلا؟ لا بد من أن نرجع إلى الله. كيف نرجع؟ إن بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها. فمن تطهر في بيته وزارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ماذا يفعل معهم لينقذهم؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإذا كانت الأمة لا تسمع كلام الله ولا تتزكى بهدي رسول الله وتتعلم كل شيء إلا الكتاب وإلا الحكمة فماذا نفعل؟ سنة الله لا تتغير ولا تتبدل. هزم المسلمون في غزوة أحد لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهزم المسلمون في غزوة حنين ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. النصرة هاهنا يقين في القلب على ذات الله جل وعلا واستقامة في الجوارح على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلاق للألسنة بذكر الله جل وعلا نذكره ونذكر به. فإذا استجابت الأمة فمرحبا بها في ساحة فضل الله العظيم وإن أعرضت لا أملك إلا نفسي. وما ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك بأعداء دينك، اللهم رد المسلمين إلى دينك وإلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا منعما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا في يدك عدل فينا حكمك ماض فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا واحزاننا وكروبنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم عليك باعداء الاسلام والمسلمين، اللهم عليك باعداء دينك من الشيوعيين.